قال المصنف رحم الله: باب الخوف من الشرك وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. أحسنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا في هذا اليوم المبارك، وهو يوم عرفة لسنة 37 بعد 400 والألف، أن يجعلني وإياكم من المغفور لهم عنده، وأن يتقبل عبادات الحجاج والمعتمرين، وأن يغفر لمن لم يقف بعرفة، وأن يجعله من عتقائه في هذا اليوم المبارك، كما أسأله سبحانه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحشرني وإياكم ووالدينا وأهلينا وذرياتنا في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. اللهم اغفر جمع واستر عيبا وبارك لنا في هذا المجلس. أما بعد، فهذا الباب باب الخوف من الشرك، يأتي هذا الباب بعد المقدمة التي بيّن فيها المصنف رحمه الله تعالى حق الله على عباده بالتوحيد، وبيّن فضله، ثم بيّن فضيلة أهله الذين حققوه حق التحقيق بأن خلصوه من شوائب البدع والشرك والمعاصي. ذكر هذا الباب وهو تابع لتحقيق التوحيد، وهو الخوف من الشرك، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن معرفة العبد التام بالتوحيد لا تتم إلا بكمال درايته بالشرك، لأن الضد يظهر حسنه الضد، وكما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. فجمال التوحيد يكمن بمعرفة خطر الشرك. الأمر الثاني أن الشرك خطره عظيم جسيم، وهو من الشر المحض الذي إذا لم يعلم يوشك العبد أن يقع فيه، فهو لم يسلم منه الصالحون، فكيف يسلم منه من هو دونهم؟ فقد أصاب بعض الصالحين بعض أبواب الشرك، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب المبارك. ولهذا معرفة الشرك مفيدة، أولا لتتمة معرفة التوحيد، والأمر الثاني لخطره لا بد أن يدرك، فإن عرى الإسلام تنقض عروة عروة إذا نشأ في الإسلام نشء لم يعرف الجاهلية، كما قال عمر رضي الله عنه. وهذا الباب باب الخوف من الشرك يدخل فيه الشرك الأكبر والشرك الأصغر، فإن الشرك محبط للعمل إما بتمامه أو بعضه على حسب درجاته، وإن الشرك الأكبر مانع من الدخول إلى الجنة وحاكم بالخلود في النار، وإنه الفيصل ما بين الإيمان والكفر. ولهذا على المسلم أن الناصح أن يعلمه ويتعلمه ويعلم الناس هذا الباب العظيم. قال: ولهذا في هذا الكتاب المبارك كتاب التوحيد سترون إن شاء الله تعالى أن لن يأتي معنا أبواب باب من التوحيد كذا، لكن سيأتي معنا باب من الشرك كذا وكذا. فكل الكتاب في معرفة صور الشرك الكبرى، فإذا علمها العبد تم له تحقيق التوحيد الذي لا يتم إلا بالكفر بالطاغوت. واضح؟ نعم. قال وقوله وقول الله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية ظاهرة في بيان خطر الشرك وأن الله جل وعلا لا يغفره وأن الله سبحانه وتعالى يغفر ما دون ذلك أي سائر الذنوب والمعاصي يغفرها سبحانه وتعالى إن شاء بفضله ومنه وكرمه وإن شاء عذب أهلها بعدله سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية فيها فوائد. الفائدة الأولى أن الشرك لا يغفر. وهل هنا المقصود الشرك الأكبر أم الشرك الأصغر أم كلاهما؟ ننظر إلى الآية. الآية قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. أي يشرك هنا تعبر عن مصدر وهو الشرك، فيكون معنى الآية إن الله لا يغفر شركا أو إشراكا به، فيكون نكرة في سياق النفي تفيد العموم. فهنا مفهوم الكلام أو منطوقه عفوا أن كل أنواع الشرك لا تغفر، وأما سوى ذلك من الذنوب فإن الله سبحانه وتعالى يغفرها إن شاء فهي تحت المشيئة. إذن هذه الآية ظاهرها بأن الشرك الأكبر والشرك الأصغر كلاهما لا يغفر. ما معنى هذا الكلام؟ أن من مات وهو يحلف بغير الله سبحانه ولو كان من أتقى الناس فيما سوى ذلك فإنه لا يغفر ذنبه ولو كانت له حسنات كالجبال، لكنه لا بد أن يعذب على ذلك الشرك. وهذا قول جاء في بعض كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، وظنه البعض أنه هو المذهب الوحيد له، وسيأتي أن لشيخ الإسلام كلام آخر إن شاء الله. وهذا القول يختاره جماعة من علماء الدعوة. القول الثاني قالوا أن الشرك الأصغر ليس كالشرك الأكبر، فإن الآية هنا وإن كان لفظها عاما فإن عمومها يراد به الخصوص، أي نوع من أنواع الشرك، وهو الذي جاءت الأدلة بأنه محبط للعمل. لأن من الصحابة أو لما وقع الصحابة في ذلك الأمر لم يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الذنب إن لم يتب منه لا يغفر، لكن الأدلة جاءت على أن المحبط للعمل والقادح في أصل الدين هو الشرك الأكبر. ولهذا قال هؤلاء العلماء قالوا أن الشرك الأصغر يغفر، فإنه يغفر بهذا بالتوبة، هذا لا يدخل في هذا النزاع لأن هذا بالإجماع ولو كان شركا أكبر، لكن الكلام بأنه إذا كانت عند العبد حسنات ماحية فإن الشرك الأصغر يمحى، والله جل وعلا قال إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إذن عندنا القول الأول بأن الذي لا يغفر هو الأكبر والأصغر، القول الثاني أن الذي لا يغفر هو الأكبر دون الأصغر، والقول الثالث هو كالوسط، وهو أن الشرك الأكبر لا يغفر إجماعا والشرك الأصغر لا يغفر بهذا الدليل. وقالوا وأنه لا يغفر لا يعني أن صاحبه سيدخل النار حتما، بل قالوا هو لا يغفر لكنه يدخل في موازنة الحسنات والسيئات، بمعنى أن إذا كان للعبد حسنات راجحة كثيرة فإنه يدخل الجنة ولا يؤاخذ بذلك الشرك وإن لم يغفر بنفسه. يعني أن الله لا يقول لعبده غفرت لك حلفك بغير الله وغفرت لك ما وقعت فيه من الطيرة وغفرت لك ما علقت من تميمة، لا، هذا لن يغفر، لكنها إذا كان للعبد حسنات كالجبال كثيرة فإن ذلك الشرك الله جل وعلا يدخل عبده الجنة ويتجاوز بالكبير عن الصغير ولا يغفره اختصاصا، فيدخل العبد الجنة بالإحسان العام لا بغفران أفراد الأعمال. واضح الأمر يا إخوة؟ اتضحت الصورة؟ هذا هو الإشكال في القول الثالث، بأن القول الثاني ما هو؟ قالوا أن الله يغفره، يقول يا عبدي غفرت لك هذا العمل. القول الثالث ماذا يقول؟ يقول أن لن يغفر بذاته، أن الله جل وعلا لن يغفره، لكن إذا كان عند العبد حسنات كثيرة فإنه يدخل الجنة وتلك الأمور تدخل تبعا. بينما القول الثاني يقول لا، إذا كان عنده حسنات، إذا عنده حسنات فإن الله جل وعلا، قالوا ليس بالضرورة يكون عنده حسنات، قال وإن لم يكن عنده حسنات كثيرة فإن الله جل وعلا يغفره، كما يغفر الزنا ويغفر القتل ويغفر شرب الخمر، فإن هذه الذنوب بالإجماع تحت المشيئة، صح ولا لا؟ فقد يأتي عبد بحسنات قليلة ولكن الله جل وعلا يتجاوز عنه بفضله سبحانه وتعالى. لكن الشرك الأصغر في هذا القول الثالث لا، لن يغفر بنفسه، لكن إذا كان عند العبد حسنات كثيرة فإنه يدخل في موازنة الحسنات والسيئات. فمعنى هذا أننا سنزن سيئاته في كفة ونزن حسناته في كفة، فإذا رجحت الحسنات دخل الجنة. في القول الأول الذي لا يغفر فيه، يعني ولو رجحت حسناته سيدخل النار لأن عنده في كفة السيئات شرك أصغر. في القول الثاني لا، أنه الله جل وعلا يغفر هذا الشرك الأصغر. في القول الثالث لا، إذا كان عنده حسنات كثيرة يتجاوز عن ذلك الشرك الأصغر ولا يغفر هو بنفسه، لكن يدخل صاحبه الجنة. واضح الآن؟ يعني كما أنت نقول لك شوف، لن أسامحك فيما فعلت لكني سأعطيك هذه الهدية. الآخر يقول لا، أنا سامحتك وأعطيك الهدية. الآخر يقول له ماذا؟ يقول له سأعطيك الهدية ولكني لن أسامحك بل سأعاقبك. كم عندنا من درجة هنا؟ فهم؟ هل واضح الآن يا كمال بالمثال؟ وهذا يا إخوة، يعني الشيخ صالح بن عبد العزيز سدده الله لما عرض لي هذا القول في التمهيد وغيره، يعني كأنه غير واضح، يعني أحيانا عرض هذه المسألة يحتاج تأمل، ولهذا أطلت الوقوف عندها. وهذا القول الثالث والله أعلم ربما يكون الأقرب إن شاء الله تعالى. وكلامنا يا إخوة كلام على الجنس. ما معنى هذا الجنس؟ لا يأتي إنسان يقول إذا قتل 100 نفس أهون عند الله من الحلف مرة بغير الله، قال غلط. عند التفصيل لا ينبغي مثل هذا القول، لكن نحن نقول جنس الكبائر أهون من جنس الشرك وأهون من جنس البدع. ولا يأتينا إنسان يصفصط علينا ويقول إذا قتل 1000 نفس أهون عند الله من بدعة المولد أو من بدعة الذكر جماعة ولو مرة واحدة. هل هذا القول يقوله أهل العلم؟ لا. ولهذا يا إخوة تعلموا من أهل العلم التفصيل عند التفصيل والإجمال عند الإجمال، إذا أجملوا أجمل وإذا فصلوا فصل. فهذه الأقوال العامة تبقى كما هي، ولهذا كره الإمام أحمد تفصيل وتفسير آيات وأحاديث الوعيد، قال حتى تبقى هيبتها كما في أصول السنة له، مع العلم أن النصوص الوعيد معروفة بأنها تحت المشيئة بالإجماع. لكن إذا جئت لي تحذر من عقوق الوالدين قل لا يدخل الجنة عاق ولا يدخل الجنة نمام ولا يدخل الجنة قتات وغير ذلك. لكن إذا جاء إنسان في مقام التفصيل والعقيدة وإنسان خارجي استدل بهذا الأثر، نقول له أبدا، هذا من نصوص الوعيد، ونصوص الوعيد عند أهل السنة والجماعة هي تحت المشيئة بالإجماع لقوله تعالى إن الله لا يغفر ويشرك به. واضح؟ وقول العلماء فعليك بالتفصيل إنهم أطلقوا أو أجملوا فعليك بالتبيان، هذا يكون عند الاحتياج إلى التفصيل. أما في مقام العموم تبقى على ذلك العموم. فإذا أتى خارجي واستدل علينا بذلك الكلام رددنا عليه. ولهذا يقول لي شيخنا الشيخ بدر سدده الله في غير هذا المقام، يقول لي فللحرب كلام وللسلم كلام. واضح يا إخوة؟ وهذا هو الفائدة الثانية التي نذكرها من الآية، أن هذه الآية أصل في الرد على مذهب الخوارج والمعتزلة من أهل الوعيد، فهم الوعيدية الذين قالوا صاحب الكبيرة خالد في النار، واختلفوا في حكمه في الدنيا على قولين، بين مكفر وبين حاكم بالمنزلتين، بالمنزلة بين المنزلتين. فهذه الآية أصل في الرد عليهم. قال: وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن إبراهيم التيمي قولته المعروفة، قال: ومن يأمن البلاء بعد خليل الله إبراهيم، أي ومن يأمن البلاء على نفسه بعد إبراهيم عليه السلام. إبراهيم قال وهو الذي بلغ في التوحيد الغاية، قال: واجنبني وبني، هو وأبناؤه من الأنبياء، فهو أبو الأنبياء الثاني أو الثالث عليه السلام. الأول أبو البشرية آدم، ثم نوح، ثم إبراهيم، فكل الأنبياء بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم، كل بني إسرائيل من ذرية إسحاق، والعرب والنبي صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل عليهم السلام جميعا. قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلهم هم في جنب ونحن في جنب، فباعد بيننا وبينهم بعدا كبيرا. فقال إبراهيم التيمي: إذا كان إبراهيم يدعو بهذا فما بالنا نحن؟ وهذا لكمال التوحيد. ولهذا قال الإمام أحمد يا إخوة، قال: لا يعلم الرياء إلا أهل الإخلاص، انتهى. من الذي يعلم حقيقة الرياء؟ المخلص الصادق، فإنه أقل شيء يؤثر فيه فهو الشفيف النظر، دقيق القلب، لأن التوحيد لطيف، يحس بأقل شيء يخدشه كما قال ابن القيم في الفوائد، واضح. وبالتالي الموحد الصادق هو أكثر الناس خوفا على نفسه من الشرك، بخلاف الناس الآن، فهم الناس في خوض يلعبون، وفي أمن يتردد، في أمن يهيمون، فتراهم يحكمون على نفسهم بالإيمان الكامل، وهم كما قال الحسن: لو أحسن العمل لأحسن الرجاء، أما رجاء بلا عمل فهو أمان المفاليس، وهي أمنيات ورأس أموال المفاليس. ولهذا الذين يخافون من الشرك هم أهل التوحيد، لأنهم عالموا قدر فضل التوحيد، وعلموا قدر خطر الشرك، وخافوا على أن يدنسوا قلوبهم وأعمالهم وأنفسهم بأدنى درجة من درجات الشرك. ولهذا تجد عند السني من الخوف ما لا تجده عند غيره، أما عند الجاهل تجد الأمن الكبير من مكر الله سبحانه وتعالى، وسيأتي إن شاء الله معنا في هذا الباب. قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الصنم هو ما كان على شكل صورة، والوثن هو ما كان على غير صورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعل قبري وثنا يعبد. فالقبر وثن وهو ليس على شكل صورة. وذهب آخرون من المحققين من أهل العلم إلى أن هذا القول غير صحيح، لأن الله جل وعلا سمى آلهة إبراهيم عليه السلام بأنها أوثان، فقال جل وعلا: تعبدون أوثانا وتجعلون أوثانا وتخلقون إفكا. فقوله أوثانا دل على أن قوم إبراهيم كانوا يعبدون الأوثان. طيب، قوم إبراهيم كانوا يعبدون أوثانا ولا أصنام؟ إيه؟ أحسنت، إذن كانوا يعبدون أصنام، نعم، بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فكانوا يعبدون أوثانا. إذن هؤلاء القوم كانوا يعبدون أصناما سماها الله جل وعلا ماذا؟ أحسنت، سماها أوثانا. إذن دل على أن الوثن يطلق أيضا على، نعم، الآية هي: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. هم يعبدون أصناما سماها الله أوثانا. إذن عندنا هنا قول آخر في المسألة، وهو أن الصنم قد يطلق عليه بأنه وثن، فيكون التحقيق والله أعلم بأن الوثن يدخل فيه الذي كان على شكل صورة وهو الصنم، والذي هو على غير صورة. أما الصنم فلا يكون فيه إلا ما كان على شكل صورة إنسان أو حيوان أو غير ذلك. واضح؟ طيب أحسنت. وهذا الذي اختاره ابن قاسم في حاشيته، وهو الأقرب والله أعلم إعمالا لكل الأدلة. وكان ذهب بعض العلم قالوا أن تفسير آية قوم إبراهيم بأن إبراهيم عليه السلام كانوا يعبدون الأوثان وكانوا يعبدون الأصنام، وهذا بعيد، هذا بعيد، لأنه معروف كان شرك قوم إبراهيم بالكواكب، لكن صوروا لتلك الكواكب صورا على شكل أقوام في بابل يعني في العراق. إذن الأقرب والله أعلم بأن الوثن أعم من الصنم، فما كان على شكل صورة فهو صنم، وما كان على غير صورة فهو فمن كان على شكل صورة فهو صنم ووثن، وما كان على غير صورة فلا يكون صنما بل هو وثن. فلو سألتك عن شجرة العزة ما هي؟ وثن. قبر مثلا سيدي بولباب عندنا في تونس، أحسنت، إذا عبد من دون الله فهو وثن يعبد وليس صنما. لكن لو جينا مثلا لتمثال الحرية في أمريكا، هذا لو عبد من دون الله هذا صنم، أحسنتم، لأنه على شكل صورة إنسان. طيب قال بعدها، قال وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وهذا الحديث ظاهر في بيان أن الشرك أمره خطير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خافه على أصلح الناس وأتقى الناس وأزكى الناس بعد الأنبياء وهم الصحابة، فدل على أن الخوف على غيرهم من باب أولى. وفي هذا الحديث فائدة أخرى، وهو أن الرياء من الشرك الأصغر. واضح؟ وإن كان الرياء قد يكون شركا أكبر كرياء المنافقين، وهذا محله في موضعه إن شاء الله تعالى. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. فالذي مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار حتما. فإن كان هذا التنديد وقوله يدعو يدخل فيه دعاء العبادة ودعاء المسألة، وقوله يدعو لله ندا، التنديد يا إخوة على كم من نوع؟ على نوعين، تنديد أكبر وتنديد أصغر. التنديد الأكبر هو الشرك الأكبر، والتنديد الأصغر هو الشرك الأصغر. طيب فقول النبي صلى الله عليه وسلم دخل النار، هل هو خالد أو غير خالد فيها هنا؟ أحسنت، يحتمل الأمرين. فإن كان تنديدا أكبر دخلها ولم يخرج منها، وإن كان تنديدا أصغر توعد، وقلت توعد إشارة إلى أنه قد يتجاوز الله جل وعلا عنه بالحسنات، توعد بدخول النار دخولا، أحسنت، أمديا أي إلى أمد محدود، ثم مصيره إلى الجنة بالإجماع، لأن أصل التوحيد باق معه. وهذا يا إخوة يدلكم على فهم أدلة التوحيد. الطالب ينبغي له ابتداء أن يفهم قواعد التوحيد، ثم درجة أخرى وهي فهم التفصيل وفهم استنباط الأحكام في مسائل التوحيد من الأدلة، والمرحلة الثالثة قراءة فتاوى العلماء في تطبيقهم لتلك الأحكام على الواقع. إذن عندنا كم من درجة هنا؟ درجة التأصيل العام، ثم درجة التأصيل من الأدلة، ثم المسألة الأخرى وهي تطبيق ذلك على الواقع، وهي مسألة تحتاج يعني وقتا وتحتاج دراية بكلام العلماء، لأن مسألة التنزيل على الواقع مسألة خطيرة جدا. طيب قال ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. لقي الله أي يوم القيامة. وفسر السلف اللقية بالرؤية، والرؤية تختلف بحسب الأشخاص، هل هي رؤية امتحان وتعريف أم رؤية يعني تشريف، هذا موضعه في كتب الاعتقاد وقد مر معنا تفصيله بفضل الله في العقيدة الوسطية. إذن من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. طيب دخول الموحد الذي لم يشرك بالله الجنة هل هو دخول لا يسبقه عذاب أم دخول ولو كان قبله عذاب؟ إيه؟ كيف؟ قد يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وقد يدخل الجنة بعد أن يبقى في النار إلى أمد. إذن الضابط ما هو؟ تحقيق التوحيد الذي مر معنا في الدرس الماضي. يعني إذا كان تحقيقه للتوحيد كاملا دخل الجنة بلا عذاب وقد يكون حتى بلا حساب إذا كان من 70,000. واضح؟ الأمر الآخر أنه إذا كان لم يحقق التوحيد حق التحقيق فلقي الله بشرك أصغر أو عفوا أو لقي الله ببدع أو معاصي قد تستوجب أن يعذب في النار مدة، لكن يقينا الذي لا يشرك بالله جل وعلا نهاية مصيره إلى أين؟ إلى الجنة بالإجماع. واضح؟ ويدخل الكفر في الشرك هنا. واضح؟ طيب قوله صلى الله عليه وسلم في النصف الثاني من الحديث ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، هذا كحديث ابن مسعود الذي قبله، دخوله للنار على حسب، إذا كان شركا أكبر فدخوله دخول أبدي لا يخرج منها، وإذا كان دون ذلك فدخوله قد يكون أمديا أي إلى أمد ثم يخرج إلى الجنة. اتضحت الصورة الآن يا إخوة؟ هذا التفصيل الذي ينبغي أن يكون عندكم في مسائل التوحيد، فهم المسألة، ضبط التعريفات. وضبط التعريفات لم نذكرها على كل، وهو أن الشرك الأكبر تعريفه هو كل ما أطلق الشرع عليه بأنه شرك وهو متعلق بأصل الدين أي أن فاعله يكفر. أما الشرك الأصغر فهو ما أطلق عليه بأنه شرك ودل الدليل على أن صاحبه لا يخرج من الدين، فهو لا يتعلق بأصل الدين وإنما يتعلق بكمال الدين الواجب الأول أصل الدين، فإذا ذهب إذا جاء الشرك أذهب أصل الدين وهو الأكبر، والثاني متعلق بكمال الدين الواجب، فإذا وقع فيه صاحبه كان مستحقا للوعيد على التفصيل الذي مر معنا في أول الباب. هذا هو الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وهذه المسألة يا إخوة يظنها غير العارف بأنها سهلة، وهي لو تأملت كلام العلماء تجدها من أعسر ما يكون، من جهة أنه ضبط الشرك الأصغر من المسائل التي أشكلت على أهل العلم، وأنتم ترون كم من تعريف للشرك الأصغر تجدونه كثير. ليش؟ لأن المسألة ليست بالأمر الهين. واضح؟ لكن فيما ذكرت لكم إن شاء الله تعالى أحد الأقوال المعتبرة في هذا الباب. نعم اقرأ المسائل. قال فيه مسائل: الأولى الخوف من الشرك، الثانية أن الرياء من الشرك، الثالثة أنه من الشرك الأصغر، الرابعة أنه أخوف ما يخاف منه على الصالح. فإذا كان الصالحون هكذا فغيرهم من باب أولى. نعم. الخامسة قرب الجنة والنار. السادسة الجمع نعم قرب الجنة والنار واضح، لأنه بمجرد الشرك يدخل إلى النار، والبعد عن الشرك يدخل العبد الجنة. نعم. السابعة أنه من لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار ولو كان من أعبد الناس. وهذا أمر يجعل العبد يخاف من الشرك خوفا عظيما. نعم. الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنينه وقاية عبادة الأصنام. نعم، سأل الله له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام، وقال جل وعلا ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فوصى أبناءه بهذا الأمر العظيم وهو عبادة الله وحده لا شريك له، ودعا الله جل وعلا أن يباعد بينه وبين الأصنام لأن القلب يتقلب. ولهذا قلت لكم أكثر الناس خوفا من الشرك هم من حقق التوحيد حق التحقيق. ولو تذكرون في حديث 70,000 ماذا قال لما أرادوا أن يبحثوا عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ماذا قالوا؟ من خوفهم من الشرك الذي تلبسوا به أيام الجاهلية، مع أن حسنة الإسلام تمحو كل السيئات، مع هذا ماذا قالوا رضي الله عنهم؟ قالوا لعلهم الذين ولدوا في الإسلام أي لم يشركوا بالله شيئا ولو في الجاهلية. وهذا ينبيك عن خوفهم رضي الله عنهم حتى من ذنب هو عندهم مغفور بالنص والإجماع، أمر متفق عليه أجمع الصحابة، وهذا كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نذكر الإجماع، فالكتاب والسنة ظاهر في أن حسنة الإسلام محت ذلك، ومع ذلك يبقى الخوف. ولهذا ابن القيم يقول في أول النونية يقول أو بعدها يقول واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. نعم. التاسع اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. نعم، لم يقع كل الناس في عبادة الأصنام، لكن إبراهيم عليه السلام اعتبر بالأكثر، فهو إن كان موحدا وأبناؤه وزوجاته وابن عمه لوط عليه السلام وأتباعه موحدون، لكن هذا لا يكفي في أن فتنة الأصنام فتنة عظيمة. فلا يأتي إنسان يقول الآن يا أخي انتشر التوحيد والناس عندها عقول وتفهم، يقال انظر حال الناس إلى أين صاروا من عبادة الأصنام، وصور الشرك متعددة وفي كل عصر تأتي صور جديدة. ولهذا العبد يحذر من الشرك في أول حياته وفي كل يوم من حياته، وحتى إذا مات يحذر أهله من الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان على فراش الموت يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره. نعم. العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. نعم، وهذه المسألة قال المصنف رحمه الله فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. هذه المسألة مشكلة، وقد ذكر شيخنا الشيخ صالح العصيمي سدده الله تعالى في تعليقه على كتاب التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد، فهو مر عليها بسرعة في شرحه لكتاب التوحيد، لكنه أحسن في عرضها سدده الله تعالى في شرحه على شرح مسائل كتاب التوحيد للشيخ عبد الله الدويش رحمه الله. فإن هذه المسائل كان يسميها عبد الله بابطين، كان يسميها بفوائد كتاب التوحيد، وقد شرحها قليل من أهل العلم، وممن انبرى لشرحها الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله تعالى، وقد مات وله من العمر دون 40 38 سنة رحمه الله تعالى، ومات في الثمانينات. وإذا سمع الناس عبد الله الدويش يظن أنه رجل كبير في السن، مات هذا عمره رحمه الله وغفر له، وكان عالما محدثا جليلا رحمة الله عليه. هذا الشيخ كتب كتابه التوضيح المفيد، شرح فيه مسائل كتاب التوحيد، فهذا كتاب لا يستغني عنه طالب علم، وقد تبعت كل مؤلفات الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله تعالى بعناية تلميذه عبد العزيز المشيقح في 8 مجلدات أظن، منها هذا الكتاب المبارك. وممن شرحها الشيخ بن عثيمين في القول المفيد فقد أحسن، وممن شرحها الشيخنا الشيخ بدر سدده الله تعالى في كتاب ربما يطبع قريبا إن شاء الله تعالى. قال شيخنا الشيخ صالح العصيمي سدده الله في تعليقه على هذه الكتاب، هذا الكتاب في شرح المسائل، قال: لأنه أي البخاري يعني في شرح هذه المسألة أورد حديث عبد الله بن مسعود الذي ذكره المصنف تحت ترجمة في صحيحه، ترجم البخاري في صحيحه على حديث ابن مسعود الذي مر معنا، الذي فيه من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. ترجم البخاري قال: باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ثم قال: أندادا أي أضدادا، واحدها ند. فهذه ثم ذكر حديث ابن مسعود بعدها، فالبخاري ترجم هذه الترجمة. قال الشيخ: قال فترجمة البخاري بهذه الآية ثم ذكره حديث عبد الله بن مسعود فيه تنبيه إلى حقيقة لا إله إلا الله، وأنها تقتضي إفراد الله بالعبادة والبراءة من كل ند له عز وجل. هذا من الشريط الأول، دقيقة 50 بعد 58، إذن لم يفرغ الكتاب بعد، أو فرغ ولم ينشر بعد. إذن فهمتم المسألة؟ إذن البخاري قول الشيخ تفسير لا إلى الله كما ذكره البخاري، أي أن الآية قالت: ومن الناس من يدعو من دون الله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الأنداد هي الأضداد. ثم ذكر حديث ابن مسعود فدل على أن المراد بهذه الآية البعد عن الشرك، فالبخاري فهم من هذه الآية فاستنبطه الشيخ. وهذا ينبيك عن دقة نظر الشيخ رحمه الله تعالى وعنايته بالصحيح. نعم. الحادي عشرة: فضيلة من سلم من الشرك. وفضيلته أنه يلقى الله جل وعلا وهو عنه راض، فيدخله الجنة. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خيرا.